إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الرجل العظيم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل آفته أن كثيرا منا لا يعرفه، أم تلك آفتنا التي لازمتنا فصرنا نرفع الأسافل ونضع الأكابر؟ نعم، إنك إذا سألت كثيرا من شباب المسلمين، بل قل كثيرا من المسلمين، من هو عمران بن حصين؟ من هو؟ لا أقصد الاسم، لكن ماذا تعرف عنه؟ قد تكون الإجابة مخيبة للآمال. أيها الأخ المسلم الكريم، قبل أن أتكلم عن بعض مواقف هذا الرجل، أريد أن أقف أمام مصطلح يدور على ألسنة بعض الناس: المسافة صفر. يعني إيه المسافة صفر؟ هذا مصطلح يدل على القرب الشديد من شيء ما، حتى أنه كأن لا مسافة بينك وبينه من شدة قربك منه، فيقال هذا المصطلح المسافة صفر. إذا أوقع المرء هذا المصطلح على نفسه وسأل نفسه بصدق، معايا يا مولانا؟ أنا ما قلتش حاجة عشان تناموا، أنت جاي ناوي النية لله أنك تنام؟ الله، الإنسان إذا أسقط هذا المصطلح على نفسه فسأل نفسه: المسافة بيني، المسافة صفر، بيني وبين ماذا؟ أنا في منتهى القرب مما؟ من أي شيء؟ هل أنا في منتهى القرب من شرع الله؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من القرآن؟ من السنة؟ من أصحاب النبي؟ هل أنا في منتهى القرب من هؤلاء؟ حدد مكانك. هذه القضية، قضية أن تحدد مكانك. إن الرائد لا يكذب أهله، وأكذب الناس من كذب على نفسه. حدد مكانك، أين مكانك؟ هذا هو السؤال. مكانك من الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الله سبحانه وتعالى قريب منا، فهل أنت قريب منه باختيارك بإرادتك؟ قال ربك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه، أقرب إليه، أقرب إليه. قف وما الكلمة؟ أقرب إليه من حبل الوريد. الله أقرب، أقرب، أقرب، أقرب. أنت قريب، أقرب إليه وأنت تعصاه وأنت تخالفه، أقرب إليك وأنت تبتعد، أقرب، أقرب، ونحن أقرب إليك من حبل الوريد. إذا كان الله قريب، هل أنا البعيد؟ ذاك هو السؤال الذي يقف الإنسان صادقا مع نفسه في هذا السؤال قبل أن يسأله الملكان في القبر. يفجأ أنه مسؤول. قال رسول الله: إن من أمارات الساعة موت الفجأة، أن تفاجأ أنك موت. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم الله قريب، هل أنا بعيد؟ عنيد، لا أريد. الله يريد أن يتوب عليك. قال ربك والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا. بس كده؟ لا، ميلا عظيما. شوف الفارق في العبارة وتأمل النص القرآني والمعنى. والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة الله. إرادتك أن تريد بقى أن تتوب. في المقابل الجهة الأخرى، ويريد الذين يتبعون الشهوات، يبقى فيه الذين يتبعون النبي الإيه؟ الأمي، صح؟ وفي الذين يتبعون الشهوات، مش الشيطان، الشهوات. يتبع شهوته، يتبع نفسه، اتباع النفس، عبادة الذات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، بس لا، ميلا عظيما. هو لا يرضى منك العوج، إنما يريد منك الانحراف، بل تمام الانحراف، بل قمة الانحراف، بل أقصى الانحراف. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك تحتاج أن تسمع جيدا حتى تحدد موقفك. أين أنت من كتاب الله؟ لا أقول قراءة فقط، إنما عملا. بالله عليك، كم منا بالأمس مضى يومه ولم ينظر في كتاب الله؟ ممكن يحصل له؟ يعدي اليوم 24 ساعة ما تبصش في المصحف؟ قال ربك في كتابه: ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. سبحان الله. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. تخيل المعنى القرآني، قل هو للذين آمنوا، القرآن هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، صوت مزعج عالي اللي هو ايه؟ القرآن نفسه في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. تخيل أن كلام الله، نور كلام الله، في عيون بعض الناس عمى، وفي قلوب بعض الناس هدى وشفاء. أين الفارق؟ في الإنسان نفسه. النص القرآني واحد، ينزل على هذا فيهديه وينزل على هذا فيعميه. في إنسان يفتح القرآن ليشرح الله صدره، وفي إنسان يفتح القرآن ليخرج فتنا ويبحث واهما عن أخطاء ومسالب واهما. انظر كيف تدخل على الله، فإن الله لا يخادع. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إنك تحتاج أن تسأل نفسك، هل أنت قريب أم بعيد؟ ذلك السؤال الذي نسأله عندما نقف أمام عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، عندما قال في مرضه الذي مات عنه لمطرف: وإني أحدثك حديثا فاكتم عني. شوف الكلمة اللي قالها: فإني والله في عافية. هو كان مريض بقاله 30 سنة، لسه حنجلها، نايم على فراشه لا يقوم. فإني والله في عافية، وإنه يسلم علي. يسلم علي دي بقى في رواية أخرى قالوا قال تسلم الملائكة علي، تسلم الملائكة علي. كيف وصل بقى لهذه المنزلة؟ كيف وصل لهذه المكانة؟ كيف صارت المسافة بينه وبين ملائكة الله صفر؟ هي دي القضية. كيف تكون قريبا؟ قال رسول الله: أقربكم مني، أهل القربة مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إننا نقف أمام عمران خطوة خطوة، درسا درسا. أولا، فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عمران بن حصين نفسه، قال: لما أسلمت بايعت رسول الله بيميني صافحت، قال: والله ما مست يميني عورتي، في رواية ذكري، منذ أن بايعت رسول الله، ذلك أني أستحي أن تمس عورتي يمين صافحت يمين رسول الله. القضية هنا إيه؟ القضية هنا ما بسست عورتي بيميني منذ أن بايعت رسول الله. قضية الإحساس. القضية تعدت قضية الحلال والحرام التي يستهين حتى بها الناس، لا، قضية السمو. كيف يسمو الإنسان بهذا الدين حتى يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به، يلزم نفسه مستمتعا بذلك، لا متكلفا ولا متأففا. منذ أن بايعت رسول الله بيميني ما مست يميني عورتي. السؤال لنا نحن لكل إنسان أسأل أنا نفسي يميني هذه يميني ماذا صنعت؟ كم أشارت إلى حلال أم حرام؟ يمينك اللي على الموبايل مش كده بتقلب بتقلب في إيه؟ يمينك تعطي بها حلالا وتأخذ بها حلالا؟ يمينك تعين بها على طاعة الله؟ يمينك ماذا صنعت يمينك؟ ماذا جنت يمينك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن قضية عمران بن حصين لم تقف عند الحلال والحرام أبدا، وما تلك كانت قضية الصحابة. حتى ابن تذكرت الآن ابن تيمية كان لي كلمة قال: ما كان يعرف الصحابة، ما كان يسأل الصحابة عن الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام، إنما كانوا إذا أمروا فعلوا، إذا أمروا فعلوا، وما كان السؤال بعد ذلك إلا لما رق دين الناس. يعني إيه كلام ابن تيمية؟ يعني لما رق دين الناس بقى الواحد يسأل طب الفعل ده مستحب عشان ما أعملوش، مش لازم أعمله، ولا واجب، ولا مباح، ولا مكروه، ولا حرام. ثم بعد ذلك لما رق دين الناس فكان يسأل هذا الفعل حرام؟ آه يفعله، يفعله ويتعلل، يتعذر، يقول ما الشيخ الفلاني قال حلال، وانت مقتنع بالشيخ الفلاني ماشي وراه في كل حاجة، تطيعه في كل شيء، أبذاك هواك، إنما تتبع هواك، تضل بهواك. أيها الأخ المسلم الكريم، ما مست يميني عورتي منذ أن بايعت رسول الله درس، ما مست يميني عورتي منذ أن بايعت رسول الله سمو رقي من عمران بن حصين، ذلك الرجل الذي يعلم معنى المبايعة. أيها الأخ المسلم الكريم، أنت بايعت رسول الله ولو لم تمس يمينك يمينه، بايعته لله عليك بيعة، ولرسول الله عليك بيعة، فهل حفظت البيعة أم نقضت البيعة؟ ذلك هو السؤال. قال ربك في كتابه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أن تعظم الحرمة، لما يقال هذا حرام تعظم هذا المعنى وتذكر إن لك مع رسول الله بيعة، بل لك مع الله بيعة، فاحذر أن تنقض بيعتك بيدك. أيها الأخ الكريم، ما زلنا مع عمران بن حصين ودرس آخر فيما رواه الشيخان بخاري ومسلم اتفق عليه من حديث عمران بن حصين، قال الحديث رواه عمران بن حصين قال: جلست مع قوم فحدثتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنقرأ في صحف اليهود أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا، يعني مش كل خير، منه سكينة ووقارا ومنه إيه؟ ضعفا. قال: فاحمرت عينا عمران وغضبا وقام منتفضا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدثني عن صحبك والله لا أجالسك أبدا. فقام ومضى حتى هم القوم به يردونه، فما رضي يردونه، فما رضي حتى ظلوا عليه حتى هدى. ده مجرد الراجل قال ايه كلمة، لكن كلمة امام ايه؟ امام قال رسول الله. ده معنى قال رسول الله، دي مش كلمة عادية. قال رسول الله مش انا وانت اللي بنقول، قال رسول الله ده شرع، قال رسول الله دين، قال رسول الله امر الهي انزل على لسان النبي، يجب ان يكون في صدر كل انسان مسلم حقيقي. غير على معنى قال رسول الله، قال رسول الله مش كلمة، قال رسول الله معنى، قال رسول الله دين. فانظر إلى رد فعله، أعظم الجرائم ترتكب الآن يرتكبها الإنسان في حق نفسه تعمد مخالفة الله ورسوله، مع العلم أنه يخالف، تعمد المخالفة. وسبب ما نحن فيه من فتن ومن آلام تلك المخالفة. قال ربك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عذاب أليم، فالفتن التي تكثر حول الإنسان والألم الذي يعيشه الإنسان هو نتيجة لإيه؟ للمخالفة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عذاب أليم. ألا ترى أن الفتن تكاثرت من حولنا؟ والعذاب الأليم كل الناس يشتكي. تعبانين، الأخ بعد ابنكم اللي معلل، الولد اللي بيبكي ياخده بره عشان ما يزعجش المصلين، ما فيهاش مشكلة بعد ابنكم. والصبي غير المميز، غير المميز اللي قد يشغل المصلين في صلاتهم، هذا يجب أن يؤخر في المكان. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا قاقع، إن لم تره بعينيك فإن في عينيك رمد الشهوات. أخي الحبيب، هل خالفنا رسول الله أم تبعناه؟ سؤال مباشر. وكم اتباعك وكم مخالفتك؟ عمران بن حسين لم يقبل أن الرجل مجرد يبدي رأي أمام كلام النبي، إن كلام النبي مفهوش بداءة آراء، كلام النبي يفهم وينفذ ويفهموا أهل العلم. مش كل بقى إنسان يعني لا يصح قراءة الفاتحة يطلع يقول لي لا أنا لي رأي وأفسر الدين وأقول وأتكلم. بارح لسه بسمع كلام عجيب، وابن رجب كان يقول الكلمة دي رحمه الله، كل من أتى فنا غير فنه أتى بالأعجيب. تسمع منه بقى العجب، النوادر، لأنه لا يعني لا يفهم، هو حاطب ليل كما يقول. عارف واحد بيحتطب في الغابة بالليل، يخبط بقى شجرة، يخبط حيوان، حاطب ليل لا يفهم. فإنسان لا يجيد قراءة اللغة العربية إزاي يفسر القرآن؟ ده محتاج حد يحفظه أو يقريه. كيف يتكلم في حديث النبي ويرد حديثه ويقول لك أنا بخاري رجال ونحن رجال، والكلام اللي تسمعه الآن ده. أيها الأخ المسلم الكريم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لعل ما تعيشه في حياتك من متاعب، ولعل ما تراه من حولك من فتن، سببه الأساسي المخالفة. مخالفة حتى أهل العلم نظروا إليها نظر عجيب. الإمام مالك، مالك بن أنس إمام المدينة، جاءه رجل فقال: يا إمام، إني أريد أن أحرم من قبل الميقات. رايح يحج يعتمر، فبيقول له: أنا عايز أحرم من قبل الميقات الإحرام. تعرف المواقيت المكانية للإحرام المهم. فهو الراجل يعني النبي مثلا قال له تحرم من هنا، هو لا، هحرم بدري شوية، يبقى كده أنا عملت إيه؟ ثواب أكبر. شوف الإمام مالك بقى دقة العلم هنا. فقال له مالك: أمفتون أنت؟ قال: مفتون، وهل طلبت الزنا؟ هل شربت الخمر؟ هل سرقت؟ ده أنا بقول لك هأحرم من قبل الميقات يا راجل، يبقى أنا مفتون. قال: نعم. شوف بقى الفهم الدقيق عشان تفهم الفارق بين العلم الشرعي، أهل العلم، وأهل أهل كيرو الشاهد. فقال له إيه؟ قال له الإمام مالك، قال له: وأي فتنة أن تظن أن تأتي بعمل فوق ما فعل رسول الله. هي دي الفتنة، أنك تتخيلك هتعمل عمل أحسن فوق ما فعل رسول الله. ثم تلا قوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سؤال من عمران بن حصين الذي لم يقبل مناقشة الحديث، مناقشة مش للعلم، مناقشة للاعتراض يعني، الذي لم يقبل هذه المناقشة، سؤال لنا جميعا: هل نطيع النبي أم نعصي النبي ونحن نحب النبي في كل الحالات؟ هل الحب وحده يكفي؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قلت في بداية الخطبة أن عمران بن حصين في آخر مرضه قال لمطرف: إنه يسلم عليه. فما قصة هذه العبارة؟ ببساطة أن أصحاب السير ذكروا في غير موضع أن عمران بن حصين أصيب بالاستسقاء. استسقاء عند العرب أي كان معناه أن تجتمع سوائل في بطن الإنسان ثقيلة تسقله عن الحركة، لا يستطيع أن يقوم. الشاهد أنه ظل 30 عاما، خذ بالك بقى من القضية دي، 30 عاما لا يقوم من فراشه، حتى جعلوا له سريرا من الجريد ونقبوا له السرير حتى يقضي حاجته، هو نايم زي ما هو. 30 سنة على ده، 30 عاما. يا من تشتكي البلاء قل الحمد لله، فأنت في عافية وستر ونعم من الله. شوف 30 سنة نائم، نقبوا له سريرا حتى يقضي حاجته، وما سمعوا منه إلا الحمد والتسبيح. حتى هو نفس عمران بن حسين قال: ولا يضيرني في مرضي هذا إلا أني لا أدرك الجماعة في المسجد. يعني مشكلته أيها الأخ المسلم الكريم، قل الحمد لله. يا من تشتكي ما زلت تعصيه، وما زلت تبتعد، وما زال يستر، وما زال يرزق، وما زال يغفر، قل الحمد لله. الحمد لله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أشوفوا بس، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الأخ الحبيب، دخل مطرف على عمران بن حسين، على عمران بن حسين بعد 30 عاما رقود، راقد لا يقوم من مقامه، نقب سريره ليقضي منه حاجته، فقال: لما لا تعودني؟ لعمران بيقول لمطرف: لما بتزورنيش؟ قال: إني كلما رأيت حالك ابتأست فلا أحب زيارتك. قال: وأي بأس، والله إني في نعمة من الله وفضل، وأحدثك حديثا أكتمه عني حتى أموت. ده عمران بن حسين. قال: ما هو؟ قال: إنه يسلم علي إني أسمع ملائكة ربي تسلم علي في مرضي هذا، فوالله إن مرضي هذا، ده كلام عمران، ما أحبه الله لي، وما أحبه الله أحب إلى نفسي. فلسفة البلاء، هل نستطيع أن نضع هذا قانونا في حياتنا، أن ما أحبه الله لك هو أحبه لنفسك؟ إن وضعك ده وزوجتك دي وعيالك دول وفلوسك دي وحالك ده وشغلك ده هو ما رضيه الله لك، هل رضيت أنت؟ ولا لسه مشغول؟ مشغول بإيه؟ وفلان معاه كام؟ وفلان ده جاب البتاعة دي منين؟ وفلان ده اشترى البيت ده إمتى؟ وفلان ده هو الواد ده كبر كده ليه؟ وعياله كويسين ما بيعيوش ليه؟ ولا مشغول بآخرتك؟ لما تقدم عمر بن الخطاب وكان يومئذ أميرا للمؤمنين لخطبة فتاة، فقالت، ده عن أمير المؤمنين عمر، افهم بقى الحتة دي عشان ايه نختم بيها، فقالت: إنه رجل فقير أذهلته آخرته عن دنيا، وإني أريد فتى من قريش يصب علي الخير صبا. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين تقدم لخطبة فتاة وهو أمير للمؤمنين فرفضته. ما عملهاش حاجة. ف